تلفزيون القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، في 28 من ديسمبر من عام 1895 وفي الصالون الهندي بالمقهى الكبير في باريس كان عرض أول فيلم سينمائي، وبعد ذلك بأسبوع واحد تقريبا في أوائل يناير من عام 1896 وفي أحد مقاهي الإسكندرية الجميلة كان أول عرض سينمائي في مصر. أما القاهرة فقد كان أول عرض سينمائي بها في 28 من يناير من نفس العام في سينما سانتي. عن السينما المصرية كأحد أوجه العبقرية المصرية نقضي هذه السهرة مع ضيفنا المخرج المبدع دكتور مجدي أحمد علي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. دكتور مجدي، كانت الخطوات الأولى في السينما المصرية أفلاما قصيرة بدأت مع أوائل القرن العشرين، الأزهار المميتة، مدام لوريتا، الخالة الأمريكانية، والعمة شارلي، وخاتم سليمان، وغيرهم من الأفلام القصيرة. متى كانت البداية الحقيقية للفيلم على شاشة السينما المصرية؟ هو لما ندور على بداية السينما بنقول أول فيلم، وأول فيلم رواية أظن كان اسمه برسوم يبحث عن وظيفة. وبعدين الباحث الدكتور محمد الأليوبي اكتشف أنه الأستاذ محمد بيومي هو الرائد الحقيقي للسينما المصرية، لأنه لما أنت بتشوف الريادة ما بتشوفيش مين أول فيلم رواية طويل بالمقاييس الرواية الطويلة. في الوقت ده ما كانش في حاجة اسمها رواية طويل ولا رواية قصير، كانت أفلام بتتعمل وخلاص. فبيومي عمل أفلام روائية، يعني يعتبر هو الرائد الحقيقي للسينما المصرية، وأكتر من فيلم تاني كانت أفلام روائية بالمعنى الكامل للفيلم الروائي، قصة وموضوع وكل حاجة. في 26 من يوليو من عام 1925 نشرت جريدة الأهرام نقلا عن الوقائع المصرية مرسوما بترخيص إنشاء شركة مصر للتمثيل والسينما، والتي كان اسمها شركة مصر للتياتر والسينما. كيف كانت هذه الشركة من وجهة نظر حضرتك خطوة على طريق تقدم صناعة السينما في مصر؟ طلعت حرب اقتصادي عبقري أدرك أنه هذه الصناعة مهمة وإحنا لنا فيها ريادة. والحقيقة إحنا في الوقت ده تعقيبا على المقدمة اللي حضرتك عملتها أنه مصر كانت تعتبر نفسها جزء من أوروبا، يعني بمعنى أن هي ما مش شايفة نفسها، ما عندهاش أي إحساس دوني بأن هي أقل من العالم المتقدم، بدليل فعل أن إحنا من البلاد القليلة اللي عرض السينما بعد سنوات قليلة من نشأتها. فكانت لقت قبول ولقت جمهور بيشوفها وبيشجعها، وبالتالي بقى في صناعة، وصناعة بقت قطاع خاص وفيها درجة من العشوائية. وأدرك بعقليته الفزة طلعت حرب إن ده موضوع مهم جدا كصناعة وطنية، وصل بعد فترة قليلة جدا إن بقت صناعة السينما مصدر دخل مهم للسينما، لدرجة إنه قالوا إنه كان تاني دخل بعد القطن. فاللي عايز أقوله إنه ده فعلا دليل على عبقرية اتنين، عبقرية طلعت حرب وعبقرية السينمائيين المصريين اللي دخلوا، اللي راح اللي درس في ألمانيا زي محمد كريم واللي درس في بلاد تانية، جم نهضوا بهذه الصناعة على أساس وطني. وكان في كمان إبراهيم لما وبدر لما من لبنان، وكان في حتى توجو مزراحي، وكان بيجي أورنافيلي والناس من إيطاليا والناس من أرمينيا. فكان قدرة المجتمع المصري على استيعاب حتى الأجانب ذوي الخبرة في المجال في الموسيقى التصويرية وفي غيره، طلعت صناعة فعلا تجسيد مهم جدا لنهضة مجتمع كامل. يعني ده أنا رأيي أن نشأة صناعة السينما وتطورها في مصر هو دليل فعلا على عبقرية هذا المجتمع وقدرته على احتواء الأجانب وقدرته على استيعاب الحضارة الإنسانية وقدرته على النهوض بيها كمان. في 12 من مارس من عام 1930 بدأت مرحلة مختلفة جدا في السينما المصرية، وهي عرض حياة مصرية خالصة على الشاشة البيضاء. ذلك عندما عرض فيلم زينب صامتا عن رواية للدكتور محمد حسين هيكل. قبل طبعا أن يتحول الفيلم إلى ناطق، وهو عرض صامتا لطبيعة السينما في تلك الفترة. هل عبر فيلم زينب عن الواقع المصري في تلك الفترة أم جمله؟ في الوقت ده كان صعب قوي ان محمد كريم ينقل الواقع بشكله، يعني محمد كريم برضو كان متعلم بره. مجرد تفكير في زينب كفيلم ده كويس، لانه بيدور في الريف المصري، والريف المصري كانش فيه برضو سينمات في الوقت ده، فمجرد تناول موضوع بيدور في الريف ده كان فكرة كويسة. لكن هو كان حريص على ابراز وجه جمالي للريف المصري، وده كان ما تقدريش تقول ان ده كان واقعي. يعني الريف المصري كان غارق في البؤس في الوقت ده، مهما قلنا انه جميل بالنسبة لمواطن متعلم في ألمانيا أو قاهري يعني. فهو قدم ده وده يشكر عليه، كان فعلا في إصرار أو إلحاح من الأستاذ كريم أنه يبين الريف الجميل مش الريف الحقيقي. علشان كده قدم أول فيلم ناطق في السينما كان أولاد الزوات، محمد كريم ويوسف وهبي، يعني نقلة ما بين الريف لأولاد الزوات للمجتمعات الأرستقراطية. هو محمد كريم مخرج كويس جدا طبعا على المستوى التقني، لكن هنبقى بنحمله أكثر مما يحتمل لو قلنا ان هو مخرج او رائد للسينما الواقعية. هو تقدر تعتبره احد رواد السينما كفن السينما، انما رائد للسينما الواقعية لا. دكتور مجدي، احنا المفروض دلوقتي نطلع فاصل وحنختار اغاني وطنية من اغنيات الافلام السينمية، ففي حاجة في زينة حريتك معينة نسمعها معك؟ مش فاكر والله، انت فكريني. المخرج المبدع الدكتور مجدي أحمد علي. 1936 ل 1944 كانت هناك تجربة مهمة جدا في تاريخ السينما المصرية، وهي مرحلة إنشاء استوديو مصر. كيف كان استوديو مصر خطوة على طريق اختلاف السينما المصرية عن غيرها؟ هو ده انت عاملة انفراستراكشن بالتعبير، يعني بنية أساسية لصناعة سينما كاملة، لأنه الوقت ده الكاميرات كانت كبيرة جدا وما كانتش ممكن تتجول في الشوارع، وفكرة التصوير في الأماكن الحقيقية ما كانتش واردة. فوجود استوديو مجهز للتصوير في مصر كان هو خطوة ثورية طبعا، ولذلك طلعت أفلام هايلة على جميع المستويات، سواء الدولة ساهمت فيها أو القطاع الخاص، وكانت أفلام مختلفة جدا للسوق السوداء. وده فيلم أنا رأيي إن ده هو البداية الحقيقية للواقعية المصرية، لأنه يتكلم على أغنياء الحرب اللي بعد الحرب العالمية أو في أثناء الحرب العالمية، وجاب الحارة الشعبية بدرجة هايلة من الواقعية فعلا، ومن القرب من الناس، وتناول قضايا الناس البسطاء اللي هي الطبقة الوسطى وما أقل من الطبقة الوسطى المصرية. فده يعني إنجاز كبير جدا. بعدها بسنوات قليلة طلع العزيمة، واستمرت سلسلة الأفلام ديت، اللي حتى طلع فيلم اسمه لاشين، وكان بيتكلم برضو على ملك ظالم وثورة ضد هذا الملك، وكان في موضوعات جريئة جدا. اللي عايز أقوله أنه كان في نهضة حقيقية لصناعة السينما، ونهضة حقيقية في الأفكار، لأنه كانت مصر بتموج بالأفكار الجديدة والمختلفة والثورية، وبتموج بالكتاب المهمين. فإحنا رجعنا لأصول أدبية جبنا منها أغلب الأفلام، وبقى في صناعة وطنية بالمعنى الحرفي. بعدنا شوية عن نقل الأفلام الأجنبية أو تقليدها أو الأفلام الكوميدية أو حتى الأفلام الاستعراضية، مهمة صحيح في الصناعة، لكن بدأنا نعمل أفلام بتعبر بشكل يعني أقرب للمجتمع المصري. المخرج المبدع الدكتور مجدي أحمد علي، العبقري صلاح أبو سيف، وتوفيق صالح، كمال الشيخ، ثلاثة أسماء اعتبرت من رواد الواقعية في السينما المصرية. يقول البعض إنه مرحلة الواقعية في السينما المصرية بدأت مع فيلم العزيمة. حدثني عن سينما الواقع في تاريخ السينما المصرية. العزيمة أحد الأفلام المهمة، الأهم منه السوق السوداء. العزيمة صحيح كان فيلم بيتكلم برضو عن كفاح الطبقة الوسطى المصرية، لكن كان فيه نمط حتى من الأداء بتاع فاطمة رشدي، كان فيه أداء شوية فيه مبالغة، كان فيه حسين صدقي برضو كان عنده شوية مبالغة في الأداء. انت تبص على سوق السوداء تلاقي وكأنه فيلم معمول دلوقتي، يعني فيلم من ناحية التقنية ومن ناحية الموضوع وجرأته ومن ناحية الشخصيات. كان فيه عماد حمد بيمثل لأول مرة، وكان فيه عائلة راتب، وكان فيه حتى الأسري بيمثل بطريقة مختلفة. لا كان فيه روح مختلف، انا بعتبره اول فيلم واقعي. طبعا مع وجود مخرجين من امثال صلاح ابو سيف وكمال الشيخ وبركات، وبعد كده يوسف شاهين بالباب الحديد، لا بقى الموضوعات اختلفت خالص. يعني بمعنى ان دول ابناء، يعني تقدر تسميهم ابناء الثوره، عملوا افلام مختلفه وحقيقيه. يعني لما صلاح ابو سيف يعمل فيلم اسمه الفتوه مثلا، فانت في الفتوه انت بتتكلمي على قوانين السوق الراسماليه في فيلم من الصعب جدا تجاوزه، من الصعب انك تعملي فيلم بيتكلم على قانون السوق بهذا الشمول وهذه البساطه، ومن غير لا ادعاءات سياسيه ولا اي حاجه، بيتكلم على سوق رد الفرج وازاي في قواعد الاحتكار وقواعد الراسماليه وفساد الراسماليه، لانك تبتدي من تحت وبعدين بعد كده تبقى معادي للشعب نفسه. فدي فكره تناولها صلاح ابو سيف ببساطه ومع كتاب سيناريو محترمين وكده. اما يجي بركات يعمل فيلم زي الحرام او زي دعاء الكروان، فانت بتتكلم على ناس بتتعامل مع المجتمع المصري بطريقه مختلفه. طبعا مناخ ثوره يوليو ومناخ الانفتاح على قضايا الشعوب بشكل يعني اكبر كان ده. وطبعا القطاع العام للسينما كان برضو عامل افلام، طلع ناس زي توفيق صالح مع المتمردون، وطلع صلاح ابو سيف، وطلع بعد كده الاجيال اللي بعديها كمان علي بدرخان وعلي عبد الخالق، ويعني لا ناس كتيرة، وطبعا الكبير بتاعنا يوسف شاهين. انطلقت مصر يعني وطاقات مصر كلها في أفلام هايلة، حتى من الأفلام الوطنية اللي نقدر نعتبرها فيلم وطني مهم، الناصر صلاح الدين. الكلام على أنه تنوعت الموضوعات وأصبحت موضوعات جريئة وأصبحت موضوعات بتتناول الإنسان بشكل أعم وأشمل. ومن الناحية التقنية أفلام صنعت لتعيش. طيب هل الواقع الثقافي في مصر في تلك الفترة القائم على الثقافة في تلك الفترة هي التي أثرت وجود مثل هؤلاء المخرجين العظام الذين عبروا ولم ينقلوا الواقع المصري؟ هو النقل المباشر الفوتوغرافي مش وظيفة الفن بشكل عام، يعني وظيفة الفن رؤية. لكن اما نقول ان كان سارة عكاشة وزير ثقافة او انه بعده حتى عبد المنعم الصاوي، وانك تقولي ان رئيس مؤسسة السينما كان صلاح ابو سيف وكان نجيب محفوظ ويعني وعبد الحميد جودة الصحار، فانت تعرفي من وجود القامات ديت المناخ اللي بيتعمل فيه الصناعة واللي بتعمل فيه الثلاثية واللي بتتكلم فيه على كفاح الشعب المصري عبر تاريخه كله، اللي بتتعامل فيه افلام من افلام صلاح ابو سيف كلها تقريبا بما فيها حتى الافلام اللي ليها طبع تجاري زي اللوست حسن ومش عارف ايه. الموضوعات بقت الانسان المصري البسيط هو موضوع الافلام، يعني ده موضوع كان مهم جدا جدا، وانا اعتقد ان احنا مفتقدينه الان بشده. مواضيع الافلام بتتعمل لجماهير المول، معلش في افلام بتتعمل للفلاحين ولا في افلام بتتعمل للعمال ولا في افلام حتى بتتعمل على الطبقه الوسطى المصريه البسيطه، ما بقوش هم الجمهور. ساعتها كان بنشوف قوافل بتروح تعرض السينما في الاقاليم، الاقاليم نفسها كانت مليانه سينما، كان الشعب المصري اعتقد يعني ان السينما كانت جزء من ثقافته يوميا. يعني تخيلي انت في قريتك مثلا 10 سينمات، هيبقى عندك وقت للاستماع الى شيوخ التطرف ولا افكار حتى الادمان يعني انت مشغول بالتعامل مع الفن وتذوقه والتعامل مع الثقافة والتعامل مع الموسيقى اللي ترتقي بروحك ووجدانك، مش موسيقى سوري يعني المهرجانات. دلوقتي انت بتدوري على وسائل تانية، وسائل التواصل ومش عارف ايه، انما السينما نتيجة غلو التذكرة، نتيجة انحسار دور العرض اللي هي بتاعت الاحياء، نتيجة افتقار اغلب المحافظات الريفية الى دور عرض، فبقت السينما مش في حياة المصريين اليومية. المخرج المبدع الدكتور مجدي احمد علي من فيلم يسقط الاستعمار انتاج واخراج وتمثيل حسين صدقي، ومرورا بفيلم بورسعيد ورد قلبي لعز الدين ذوالفقار، مصطفى كامل لأحمد بدرخان، أغنية على الممر علي عبد الخالق، الرصاصة لا تزال في جيبي حسام الدين مصطفى، لعمر لحظة محمد راضي، والسينما تلعب دورا بارزا في خدمة القضايا الوطنية. حدثني عن هذا الدور. ما حدش بيختلف على انه في اكتوبر احنا حققنا نصر مهم وان الاحتفاء بيه ضروري، التناول هو اللي بيفرق، لكن الاتفاق على القضايا الوطنية ما فيش خلاف عليه. يعني حضرتك شايف انه اكثر الافلام التي سندت القضايا الوطنية المصرية كانت الافلام التي تعبر عن فترة الاستنزاف، فترة 56، النصر اكتوبر، الاحتفاء بجيش منتصر، ودراسة حتى أسباب هزيمة زي هزيمة 67 كلها تصب في قضية الوطنية. أنت بتتكلم على أن ده جيش وطني بيعبر عن وطن، ولما بينتصر بنفرح بيه، ولما بينكسر بنحزن الانكسار، وبنحاول نحلل أسباب الهزيمة. للأسف أن احنا دايما بنبقى فرحانين قوي بالانتصار ونادر لما بنحلل أسباب الهزيمة، يعني ده المأخذ الوحيد على النوع ده من الأفلام، نادرا ما نحلل ونواجه أنفسنا بأسباب الهزيمة حتى نتمكن دائما من الانتصار. لكن الفرحة بإنجازات الشعب وإنجازات جيشه شيء مشروع طبعا. المبدع الدكتور مجدي أحمد علي، احنا دلوقتي مفروض نطلع فاصل، فهل حضرتك تختار حاجة معينة ولا نختار احنا؟ لا، هو من أغنية على الممر لأغنية ضحكة مصر، تعيش يا ضحكة مصر، دي أغنية مهمة قوي. أنزف أموت وتعيشي يا ضحكة مصر، وتعيش يا نيل يا طيب، وتعيش يا نسيم العصر، وتعيش يا قمر المغرب، وتعيش يا شجر التوت، وتعيش يا قمر المغرب، وتعيش يا شجر التوت. أبكي أنزف أموت، وتعيش يا ضحكة مصر، وتعيش يا ضحكة مصر، وتعيش يا ضحكة مصر، وتعيش يا ضحكة مصر، وتلاميذ المدارس والنور اللي دارس والعسكر اللي دايس عالصعب عشان النصر، يا مراكب يا صوارم يا شوارع يا حواري، يا مزارع يا صوامع يا مصانع يا مطابع، يا مينا يا كباري، يا منادر يا منادر يا منادر يا بيوت. أبكي أنزل أموت، وتعيشي يا ضحكة مصر، تعيشي تعيشي يا ضحكة مصر. ننتقل مع الدكتور مجدي أحمد علي المخرج المبدع ضيف هذه السهرة من سهرات عبقرية مصر إلى الأدب على الشاشة. دعاء الكروان، دكتور طه حسين، القاهرة 30 والثلاثية، وزوال مداء، وبداية ونهاية نجيب محفوظ، والناس اللي تحت نعمان عاشور، البسطجي يحيى حقي، شباب امرأة، أمين يوسف غراب، يوميات نقف الأرياف، توفيق الحكيم، أرض النفاق، يوسف السباعي، الحرام، يوسف إدريس، ويعني غيرها من روايات كثيرة تحولت إلى أفلام سينمائية. حدثني عن العلاقة ما بين الأدب والسينما وأيهما استفاد من الآخر. بالتأكيد الأدب، العالم ما كانش يعرف نجيب محفوظ إلا لما اتعمل سينما، لأن عادة القراءة في مجتمعاتنا عادة يعني بيختص بيها عدد قليل جدا من الناس. يعني احنا عندنا أجدع كتاب بيطبع 1000، 2000، 3000، 5000 نسخة، أحسن كتاب، بينما أي فيلم بيشوفه ملايين. فطبعا الأكيد إن اللي استفاد من الظاهرة ديت هم الأدباء، وفي نفس الوقت السينما استفادت لأن هي بقت تعمل موضوعات حقيقية ببناء درامي متكامل معمول بشكل كويس. لما السينما المصرية التفتت إلى مصدر الأدب كمصدر رئيسي، هي انتعشت وبدأت موضوعاتها تتميز بالحيوية وبالعلاقة بالواقع. فالسينما استفادت من حيث الموضوع، لكن الأدب انتشر يعني روحه على الأقل عن طريق السينما، لأن السينما وسيلة انتشار يعني سريعة جدا، ولذلك كانت الرقابة على الأدب أقل بكتير جدا من الرقابة على السينما، لأنهم الأنظمة بتخاف جدا من انتشار السينما الواسع ومن تأثيرها الخطير على الناس، يعني تأثيرها يعتبر تأثير مباشر، بينما تأثير القراءة يظل يعني شخصي شخصي وذهني جدا، وقليل مرتبط بظروف التعليم والثقافة وكده، ودي ظروف صعبة في أي مجتمع. واللي بيقرأ أغلب المتعلمين ما بيقروش أدب، فطبعا انتشار الأدب أنا في رأيي أنه عن طريق السينما كان بقى أسرع كتير جدا، لكن السينما طبعا استفادت. عندما انتقل الأدب إلى السينما، هل انتقل كما هو أم أضيف عليه إبداع السيناريست والمخرج؟ لازم يبقى فيه إبداع، وأنا يعني كان نجيب محفوظ لما كان الناس بتنتقد مثلا إخراج حسن إمام للثلاثية كان بيقول أنه والله ده رؤية تانية، يعني أنا اللي انتهت لما سلم بالضبط، اللي عايز يقرأ لي يقرأ رواياتي، اللي عايز شوف بقى دي رؤية حسن إمام. وأنا فاكر وإحنا صغيرين كنا إحنا بنبقى مستفزين جدا من رؤية حسن إمام لنجيب محفوظ، وشايفين ده قليل، والوحيد اللي كان رأيه لأ هو نجيب محفوظ نفسه. احنا يمكن بعد ما كبرنا شوية شفنا فعلا كان في حيوية شديدة بعصا حسن الإمام في شخصيات نجيب محفوظ اللي عايشة معنا إلى الآن. فعايز أقول أنه حتى يوسف إدريس تم تناوله بشكل مختلف. دعاء الكروان أنا رأيي أنه معالجة هائلة جدا لطحسين. فاللي عايز أقوله أنه هذا التناغم اللي بين الأدب والسينما هو اللي بيطلع فيلم كبير. لما بيبقى فيه خلاف كبير بتبقى فيه مشكلة، لكن الواقع كان بيفرض الحالة دي من التناغم، يعني بمعنى أدباء عايشين مع مخرجين مثقفين كتاب سيناريو محترمين جدا زي الزرقاني زي يوسف عيسى زي ناس كتير جدا، حتى نجيب محفوظ كتب سيناريو، سيد بدير كان في كتاب سيناريو مهمين جدا مشتغل. فالمناخ الثقافي طلع كتاب سيناريو مهمين، طلع مخرجين مثقفين، طلعوا في الآخر هذا التوائم الهائل ما بين الأدب كمصدر رئيسي للسينما في الوقت ده وما بين السينما. المبدع دكتور مجدي أحمد علي، احنا دلوقتي مفروض نطلع فاصل، فهل حضرتك تختار حاجة معينة ولا نختار احنا؟ مش عارف، أسيب الباقي على ذوقك. المخرج المبدع الدكتور مجدي أحمد علي، هل تناولت السينما المصرية الواقع السياسي المصري في عصره كما هو أم تناولته مختلف أو مشوش؟ ما أنا بقول لحضرتك مش ممكن يبقى كما هو. وجهة نظر عدد من المبدعين وبالتحديد المخرج والمؤلف في واقع، مدى بقى صدقها ده موضوع يحكم عليه التاريخ ويحكم عليه الزمن اللي أنتج فيه الفيلم. الأفلام الكبرى بتعيش لأنها بتعتمد على أفكار قبل الحياة. طيب هل تم الاستخدام السياسي للسينما؟ أكيد الكرنك، أنا أعتقد أنه رغم أن أنا بحب جدا علي بدر خان، إنما ده كان النظام بيستخدم السينما في أنه يحط شرعية جديدة عكس نظام عبد الناصر اللي هو كان بيدعي في الوقت ده أنه امتداد لعهد عبد الناصر. وحشتيني بحبك وانت نور عيني ده وانت مطلع عيني بحبك موت لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت وبقولك انا حنيت بعيل والصوت وكأن المخرج المبدع الدكتور مجدي أحمد علي، عزيزة أمير، بهيجة حافظ، فاطمة رشدي، ثلاث ممثلات مصريات ومنتجات أيضا. دخلنا عالم الإخراج حيث قمنا بإخراج أفلام على الترتيب كفاري عن خطيئتك والضحايا والزواج. كيف ترى هذه الظاهرة في بدايات السينما المصرية؟ برضو دليل على حيوية هذا المجتمع. يعني كان في الوقت ده برضو الناس بتبص للسينما بصة فيها دونية شوية، يعني ان دي بتاعة الفنانين ونقاص الشهادة مش خاصية واللي هم شهادتهم مجروحة. فكان تصدي النساء لهذا الموضوع بيدل على ان المجتمع ده ملوش علاقة خالص بالمجتمعات اللي حواليه، مجتمع ناهض ما عندوش ابدا وجل ولا خوف من اقتحام الحاجات. اما يطلع طلعت حربي حي السيدة بهيجة في المها الأول ويعني يأكد ان هو ان ده انجاز ما عملوش الرجالة، فده كان موضوع عظيم في الوقت ده طبعا. وبعد كده في آسيا وفي ناس كتير على فكرة اشتغلوا في السينما المصرية ستات وتصدوا لتجارب جريئة جدا. وما بقولك هو دليل على ان المجتمع ده اللي في أوائل القرن كان طارح أفكار شديدة التقدمية ملهاش علاقة بالواقع المحيط حواليهم خالص. يعني طيب، هل تعتقد حضرتك ان دخول المرأة عالم الإخراج والتمثيل والإنتاج السينمائي في بدايات السينما المصرية أثر هذه الصناعة منذ بدايتها؟ ما فيش شك ان ده حصل، وان كان توقف لفترة سيطرة البيروقراطية، بدأ دور المرأة ينحسر شوية كمنتجة، لكن هي فعلا زي ما انت قلتي موجودة كمخرجة وكمبدعة وككاتبة، وموجودة في السينما، لم تنقطع ابدا علاقتها بالسينما. الحقيقة دور المرأة المصرية في جميع المجالات واضح ومهم، لكن دورها في السينما مؤثر، مؤثر فعلا، وبالتحديد على بداياتها. المخرج المبدع الكبير الدكتور مجدي أحمد علي، أنا سعدت جدا بكون حضرتك ضيفي في هذه السهرة من سهرات عبقرية مصر. شكرا لحضرتك. أنا اللي شاكر أفضلك، شكرا جزيلا. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع أحلام أبو نوارة وفاطمة عمر.